بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغر الميامين، خاتم الأنبياء والمرسلين، صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووقفتنا اليوم مع امرأة فريدة في التاريخ، قليل ذكرها عند الناس هذا اليوم، لكن حق لها أن يخلد ذكرها. عاتكة بنت زيد، زيد ابن عمرو ابن نفيل، وما أدراكم ما زيد. عاتكة ابنة هذا الرجل العظيم، امرأة على اسمها. العاتكة هي المرأة الجميلة الصافية، يقولون المحمرة من الطيب، وكانت يصفونها يقولون كانت ملكة جمال عصرها، لكنها بالإضافة إلى الجمال الذي انتشر ذكره في الأرض، كانت شاعرة عذبة الشعر، وكانت كذلك امرأة رقيقة حسنة الخلق وراجحة العقل واسعة المدارك، محبوبة بين الناس. ولأجل ذلك انتشر ذكرها وحرص الناس على التقرب إليها. فإذا أضفنا إلى هذا أنها بنت زيد بن عمرو بن نفيل، زيد هذا ما أدرك الإسلام، مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث زيد يوم القيامة أمه وحده، رأيت زيد بن عمرو بن نفيل يجر أثوابه في الجنة. زيد قبل الإسلام ومع ذلك هو في الجنة، لأنه لم يتبع دين قومه في عبادة الأصنام، وإنما ذهب يجوب الأرض يبحث عن الحقيقة، يبحث عن الدين الحق، فأراد أن يدخل في قصة طويلة ذكرتها في قصص السيرة، أراد أن يدخل في النصرانية، فقالوا له لا بد أن تصيبك شيء من الضلالة كما ضل النصارى. قال أنا هارب من الضلالة. ذهب إلى اليهودية، قالوا يصيبك شيء من غضب الله، لأن اليهود مغضوب عليهم. قال إنما هربت من غضب الله، دلوني على دين ليس فيه إلا رضا الله. ما يعترف الإنسان أنه أجرم، لأنه لا أريد أن أعترف بجرمي، أريد أن أتوب إلى الله عز وجل، أنا أبحث عن الحق. قصة طويلة عجيبة في التاريخ. فقالوا له ليس لك إلا دين إبراهيم عليه السلام، والعرب مشهور عندهم إبراهيم، وكانت قريش تفتخر أنها على دين إبراهيم، لكنهم أشركوا. فسأل ما هو الدين الحق، دين إبراهيم الحنيفية الحقة، فقالوا التوحيد، لم يعبد إلا الله. فسألهم كيف كان يصلي، كيف كان يصوم، كيف كان عبادته، ما هي شريعته، قالوا دين اندثر لا يعرف عنه شيء. فقال اللهم اشهد أني على الحنيفية، على دين إبراهيم. وحد ورجع من الشام حيث تعرف على هذه القضايا، رجع في الطريق يسجد ويركع بلا عدد ويقول يا ربي والله ما أعرف كيف أعبدك، لكني أسجد وأركع فتقبل مني. ثم ذهب إلى مكة، عاد إلى قريش وأخذ يدعوهم إلى التوحيد، وكان ينهاهم، كانوا إذا في الحج أو في العمرة كانوا لما يدعون يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم يضيفون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان ينزعج من هذه الكلمة لأنها شرك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك، كلمة فيها شرك. فيقول لهم قط اسكتوا، فقط توقفوا عند لا شريك لك. هكذا كان رحمه الله على التوحيد، على الدين الحق. في هذا البيت العظيم، في بيت زيد ابن عمرو ابن نفيل، نشأ سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، احد العشرة المبشرين بالجنة. وفي هذا البيت العظيم نشأت صاحبة قصتنا اليوم، عاتكة بنت زيد ابن عمرو ابن نفيل، وأسلمت على يد أخيها سعيد بن زيد. وكانت زوجة سعيد بن زيد فاطمة بنت الخطاب، أخت عمر بن الخطاب، والذين فيكم يعرفون قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعرفون أن فاطمة بنت الخطاب هي التي أرشدته إلى الحق. فإذا في هذا البيت العظيم، وكان طبعا عمر بن الخطاب يصير ابن عمهم، فإذا هذا البيت الجميل المتقارب من بني مخزوم من قريش، في هذا البيت العظيم نشأت هذه الشابة الصالحة المؤمنة الجميلة الذكية الشاعرة. فلما هاجرت وذهبت إلى المدينة كان أول الخطاب وأحرصهم عليها عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تعرفون في قصة الهجرة عبد الله بن أبي بكر هو الذي كان يأتي بالأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شاب مسلم مؤمن صغير في السن لكنه كان ذكيا حريصا، فلما كبر وأراد الزواج تقدم إلى عاتكة وكان أيضا وسيما، فتجمعت له الصفات بالإضافة إلى صفة الشرف أنه من قريش من سادة قريش وابن أبي بكر الصديق وزير النبي صلى الله عليه وسلم. وتم هذا الزواج المبارك وأحبها حبا عظيما وأحبته حبا عظيما. وهنا وقفة في قضية الحب، سبحان الله في ديننا سعة قضية الحب والعلاقة العاطفية بين الرجل وزوجته يشجعها الإسلام ويحييها وينميها بشرط أن تبقى سندا للدين ولا تكون سببا في الانحراف عن الدين. فكان حب عظيم بين هذا الرجل وزوجته لكنه طغى عن الحد إلى درجة أنه انشغل بها عن الجهاد فلم يحضر المعارك، وانشغل بها عن التجارة بس مشغول في البيت. وجاءت الطامة الكبرى، كان أبو بكر الصديق طبعا يراقب الأوضاع لأنه كان ساكن معه في البيت، ينبه يذكره بس الولد مشغول جدا بزوجته. إلى أن كان يوم من الأيام أبو بكر وصل به الحد، كان يوم جمعة، فخرج أبو بكر رضي الله عنه إلى المسجد فانتبه إلى أن ابنه عبد الله مع زوجته عاتكة في البيت ما زالوا، وسمعهم يتغازلان، تقول له شعر يغازلها أيضا، فسكت. ذهب أبو بكر الصديق مبكرا إلى المسجد، انتظر الصلاة، صلى، رجع، وإذ ما زال عبد الله وزوجته يتغازلان. ولع وغرام شديد شغلهما عن الصلاة، فغضب أبو بكر الصديق فناداه قال يا عبد الله أجمعت؟ يعني صليت الجمعة؟ فانتبه قال يا أبتي أوصل الناس؟ قال شغلتك حتى عن الصلاة طلقها. انزعج أبو بكر الصديق انزعج انزعاج شديد، جهاد وترك وتجارة وتركت والآن حتى الصلاة تركت بسبب هذا الحب الشديد، فأمر بطلاقها. طبعا عبد الله كان محبا ومطيعا لأبيه حبا شديدا، وعرف أنه فعلا أخطأ وعرف أن والده على الحق، فطلق زوجته وهو كاره ما يريد يحبها هذا الحب، كيف يطلقها؟ لكن ما كان أمام خيار أمام هذا الخطأ الجسيم الذي وقع فيه إلا أن يطلق. وطلق واشتعل الحب زيادة في القلبين بعد هذا الطلاق، اشتعل الحب، كيف طلقها؟ كيف يعيش من غيرها؟ سبحان الله إذا الحب ملأ القلب الإنسان ما يستطيع، هذا من شأن البشر، يعني نحن صحيح في دين وفي قيم لكن سبحان الله الدين ما يمنع العواطف، الدين ما يمنع المشاعر، ففعلا مع أنه التزم بالدين لكنه اشتعل عاطفة، فظل كالمجنون يذكر الأشعار وظلت هي كذلك. وفي ليلة من الليالي بينما أبو بكر رضي الله عنه يصلي قيام الليل فوق سطح بيته، إذ به يسمع ابنه على السطح الآخر يئن كالمتألم، فبعد صلاته بدأ يستمع وإذ به ينشد أبياتا، الولد ينشد أبياتا، أبيات جميلة تدل على عاطفة جياشة، أعاتك لا أنساك ما ذر شارق وما ناح قمري الحمام المطوق، أعاتك قلبي كل يوم وليلة لديك بما تخفي النفوس معلق، لها خلق جزل ورأي ومنصب وخلق سوي في الحياة ومصدق، فلم أر مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير ذنب يطلق. أبيات تدل على ألم على مشاعر جياشة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه ناداه لما عرف أنه ما زال متعلق، وعرف في نفس الوقت أنه عرف خطأه وتعلم من الدرس العظيم. أبو بكر أيضا إنسان رقيق لا يحب أن يؤذي ابنه ولا يؤذي هذه الفتاة، لكنه أراد أن يعطيهم درسا أن العلاقات العاطفية والحب يجب أن تكون في ضمن حدود الدين ولا تتجاوز الخط الأحمر وهو حق الله سبحانه وتعالى. فعندها لما عرف أنه تعلم الدرس قال راجعها. فقال اشهد يا أبتي أني راجعتها فورا. ثم نادى غلامه قال أنت حر لوجه الله من فرحة بعودته إلى عاتك. ثم أنشأ أبياتا أعاتك قد طلقت في غير ريبة ما عملت شيء حتى لا يقول الناس طلقها لسوء خلق ولا لتصرف. أعاتك قد طلقت في غير ريبة وروجعت للأمر الذي هو كائن كذلك أمر الله غاد ورائح على الناس فيه ألفة وتباين وما زال قلبي للتفرق طائرا وقلبي لما قد قرب الله ساكن سكن القلب أخيرا ليهنك أني لا أرى فيك سخطة وأنك قد تمت عليك المحاسن. سبحان الله، امرأة اكتملت محاسنها جمال وعقل ونسب ومال وشرف وذكاء وشعر اكتملت محاسنها. ليهنك أني لا أرى فيك سخطة وأنك قد تمت عليك المحاسن فإنك ممن زين الله وجهه وليس لوجه زانه الله شائن. يذكر جمال وجهها، لكن انظروا انظروا الغزل العفيف كما يقولون، ليس فيه وصف وليس فيه فحش، هكذا يكون الأدب. شوف المسلمين عندهم معاني العواطف وعندهم حب الجمال وتذوق الجمال. سبحان الله، نبقى بشرا، يعني لا نتخيل ان الدين يعزلنا عن بشريتنا ويعزلنا عن عواطفنا. سبحان الله، من يظن هذا؟ ما زال هذا اصل من اصول الحياة، بل هو اصل في الانسان الذي ليس له مشاعر بليد، وهو ايضا متأثر ومتعلق بجمالها، لكنه ما يصف الوجه ويصف الشفات ويصف كذا وما يحدث بين الرجل وزوجته، ما يصف، هذا خاص. لكن الذكر العام والوصف العام، حتى امام الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت المرأة بجمالها، بانت سعاد فقلبي اليوم متبوك، بدون وصف للجسد. التعلق بالجمال والتعلق بالمحاسن وليس بشهوة الجسد. ورجع إليها رضي الله عنه ورجعت إليه، صحابة كلاهما صحابي، رجع إلى بعض وسكنت القلوب وعاد البيت إلى شأنه من جديد، لكن هذه المرة بدون تجاوز للخطوط الحمراء، لم ينقطع عن صلاة، وبدأ يشترك في المعارك، فاشترك في فتح مكة واشترك في حنين واشترك في غزوة الطائف، بدأ يشارك. وفي غزوة الطائف أصيب رضي الله عنه بسهم في كتفه فعولج. أبو بكر رضي الله عنه احتفظ بالسهم، احتفظ به، مع الأيام انفتح الجرح والتهب، حاولوا يعالجوه، حاولوا يطببوه، فأشرف على الموت. أبو بكر نادى في بني ثقيف الطائف، من يعرف هذا السهم؟ فقال فلان أنا، كان قد أسلم. قال سبحان الله، أسلمت، فعلى يدك دخل الجنة ولم تدخل على يديه النار. وكان الذي يداويه ويعالجه ويسهر عليه ولا يفارقه عاتكة بنت زيد، وكان يحبها حبا شديدا وتحبه حبا شديدا. فلما شعر بالموت قال لها لك هذا الحائط. الحائط حديقة كبيرة، بساتين كبيرة جدا، غلتها وثمارها تأتي بالآلاف. قال هذا كله لك إن لم تتزوجي، ما دام ما تزوجتي هذا لك. يريد أن يبقيها له في الآخرة. ومات عبد الله وبدأ الترثيه بمشاعر عظيمة، ألم دفين أصاب القلب. تقول رزيت بخير الناس بعد نبيهم، يعني أصبت مصيبة بخير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رزيت بخير الناس بعد نبيهم وبعد أبي بكر وما كان قصرا، فلله عينا من رأى مثله فتى أكر وأحمى في الهياج وأصبر. من أصبر منه في المعارك؟ لما دخل المعارك كان بطلا مغوارا شجاعا، إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا. تذكر شجاعته وإقدامه وعدم خوفه من الموت. ف فبالإضافة إلى صفاته الأخرى الجميلة كانت هذه الصفة الرائعة فيه وهي الشجاعة والإقدام. ثم قالت كلمة عظيمة جدا، قالت بيتا من أعظم أبيات الحب يدل على مشاعرها: فآليت لا تنفك عيني سخينة سأظل أبكي. عيني تظل حارة من البكاء، سأبقى طول عمري أبكي عليه. فآليت فآليت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا. خلاص ما رأى لا في طيب ولا في تزين بعدك يا عبد الله، سيظل جلدي مغبر من الغبار، خلاص زهدت في الدنيا وفي الرجال. فآليت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا مدى الدهر، سأظل على هذا الحال طول عمري، مدى الدهر ما غنت حمامة أيكة وما طرد الليل الصباح المنورا. سأظل طول عمري لك حتى بعد وفاتك، وظلت كذلك. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فكانت مصيبة أعظم عليها، وأخذت تبكي بكاء عظيما في المصيبة العظمى التي أصابت المسلمين، وأنشدت كذلك أبيات تعبر عن مشاعر النساء كما رثاه الرجال صلى الله عليه وسلم، رثته لتعبر عن مشاعر النساء حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأمست نساؤك ما تستفيق من الحزن يعتادها دينها، يعالجن حزنا بعيد الذهاب وفي الصدر مقتنع حينها، فكيف حياتي بعد الرسول وقد حان من ميتة حينها. لكن كان من عادة العرب أنهم إذا توفي أحدهم يحرصون أن لا يتركوا زوجته وحدها، كيف تعيش ومن ينفق عليها ومن يحفظها، فكانوا دائما يتقربون إلى الأرامل، وخاصة إذا كان واحد منهم صديقة توفي يحرص على زوجة صديقة، وخاصة إذا كان عندها أولاد، فبدأ الخطاب يأتونها، بالإضافة طبعا إلى جمالها وحسنها وصفاتها العظيمة، لكنها كانت قد حلفت، وكانت أيضا قد اتفقت مع عبد الله ابن أبي بكر أنه لها الحائط ما لم تتزوج، لها البستان ما لم تتزوج. فجاء الخطاب فكانت ترفضهم، حتى جاءها واحد من أعظم الناس يصعب رده، ذاك هو أمير المؤمنين، الخليفة بنفسه جاء يخطب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقالت مثلك لا يرد، عمر من يرد عمر، لكني قد آليت ألا أتزوج بعد عبد الله، وأيضا أعطاني هذه الحدائق التي أعيش منها بشرط ألا أتزوج، وأنا قد وعدته بذلك. فعمر رفض هذا الكلام، فقال إنك حرمت ما أحل الله لك. كيف تحرمين الزواج على نفسك؟ حرمت ما أحل الله لك فاستفتي. فقالت من أستفتي؟ طبعا عمر نفسه عالم يستطيع أن يفتيها، لكن القضية متعلقة به، ما يصح أن يفتيها في أمر يتعلق بنفسه. فقالت أستفتي قاضي المسلمين من أعلم الناس، أستفتي عليا. فاستفتته، فكانت الفتوى العظيمة من الإمام الجليل: أعيدي البستان لأهل أبي بكر، لأهل عبد الله زوجك، وتزوجي. كيف تتركين عمر وهذا شرط؟ ما يلزمك، والبساتين مدام أخذتها بشرط رجعيها. فالتزمت بفتوى علي ورجعت البساتين إلى أهل عبد الله، ووافقت على زواج عمر لكن بشروط. هي الآن تشترط، اجتمعت ما قالت لك أتزوجك لكن في شروط، أنت رجل معروف عنك، رجل شديد وقاسي وغيور، فأنا أريد أن أشترط شروط. قال هاتي. قالت لا تضربني، لأنه عمر كان من شدته يضرب الرجال فخافت يضربها. قالت ما تضربني. قال لك ذلك. قالت ولا تمنعني حقي، أي حق لي؟ ما هو باسم شدتك وزهدك وكذا تمنعني حقوقي. قال لك ذلك. قالت شرط ثالث. قال ما هو؟ قالت ما هو بسبب غيرتك تمنعني من الذهاب إلى المسجد. قال في النفس شيء، أنت جميلة جدا تذهبين المسجد يراك الرجال وأنا غيور، قالت هذا شرطي، ما تمنعني، أنا أحب الصلاة في المسجد. قال صلاتك في البيت أفضل. قالت ولو، أنا أحب أن أصلي في المسجد، ما تمنعني من الصلاة في المسجد، هذا شرطي للزواج. لا تقول لي غيرة ما غيرة وكذا، يكون أمر واضح من أولها. قال لك ذلك. شوفوا يعني هذه معاني عظيمة تدل أن المرأة ليست سلعة هكذا يتداولها الرجال، خاصة بعض الناس الذين عاداتهم وتقاليدهم يعني حتى ما يشاورونها. ليس هذا من الدين، بل من حقها أن تشترط على من؟ تشترط على عمر الذي هو من هو، وفي ذلك الوقت هو الخليفة الحاكم الذي إليه مرجع كل الأمور، وهي تشترط عليه. فمن حق المرأة أن ترفض الزواج، ومن حق المرأة أن تشترط في الزواج، هذا حقها، هذا أمر محفوظ لها، فكيف يمنع منها اليوم؟ فلما وافق على كل الشروط تزوجت. وفي ليلة العرس يقال علي بن أبي طالب، ويقال رواية أخرى عائشة كلموها، علي يقال أن كلمها من وراء ستار، أما عائشة فالرواية أن كلمتها مباشرة. المهم يمازحونها ويذكرونها ببيت الشعر الذي قالته هي. ماذا قالت؟ قالت: فآليت لا تنفك عيني سخينة، عيني راح تظل ساخنة من الدموع عليك، يعني يا عبد الله بن أبي بكر زوجها الأول. فآليت لا تنفك عيني سخينة عليك، ولا ينفك جلدي أغبر، راح يظل جلدي مغبر لا طيب ولا، يقولون هم الأغبر عكس الأصفر، الأغبر غبار والأصفر طيب. فمازحتها عائشة رضي الله عنها، قالت: ألست القائلة فآليت لا تنفك عيني قريرة، تقرت العين بالزواج الآن، فآليت لا تنفك عيني قريرة عليك، ولا ينفك جلدي أصفرا. تعاتبها تقول لا توعدي بشيء ما تقدرين عليه. فذهب عنك الحزن، وأقر الله عينك بالسعادة، وجعل أيامك كلها سعادة ورخاء. وذهب الحزن وطرح الحزن، وجاءت السعادة، وكانت نعمة الزوجة لعمر رضي الله عنه. وكان يكره أن تصلي في المسجد لشدة جمالها كما ذكرنا، وهي كانت اشترطت، لكن مع شرطها، شوفوا أدبها، كانت ما تذهب إلى المسجد إلا إذا استأذنت. كل مرة تستأذنت قل لا تأذن لي أذهب المسجد، هو يعرف أنه ما يقدر يمنعها لأنها مشترطة في الزواج. وكان يقولها بأسلوب لطيف، يقول: قد عرفت هوايا في الجلوس، أنا أفضل أن تجلسي. فقالت: وقد عرفت شرطي، ولكني لا أدع استئذانك. فإذا وجدته يعني متضايق جلست، لكنها كانت كثيرة الذهاب للمسجد، وكانت محبة للمسجد، معلقة القلب بالمسجد. وظلت مع عمر سنين في منتهى السعادة والمشاركة لهموم المسلمين. وفي هذا البيت الزاهد عاشت بهذه الطريقة، إلى أن كان يوم عظيم، يوم مقتل عمر رضي الله عنه. كان يصلي الفجر بالناس، وكان ممن حضر تلك الصلاة عاتكة، كانت تحرص على الصلاة في المسجد. فلما صف الصفوف وكبر، هجم فيروز أبو لؤلؤ المجوسي، قاتله الله عليه، فطعنه 6 طعنات، واحدة منها تحت السرة وهي التي قتلته. وبدأ الهرج بين الناس والأصوات، فعرفت أن شيئا أصاب عمر، فأسرعت إلى البيت، فجيء بعمر رضي الله عنه مطعونا إلى بيتها، كان يطبب في بيت عاتكة رضي الله عنها. فلما أخذت تعالجه وتطببه، قالت أبياتا في مقتله، قالت: فجعني فيروز لا در دره بأبيض تال للكتاب منيبي. فجعني بمن؟ بإنسان قارئ لكتاب الله، منيب، رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، رؤوف. احنا نعرف عمر شديد، شوفوا تصفه في بيته كيف هو، تعلمنا ما هي صفات عمر في البيت رغم شدته على الناس، لكنه رؤوف على الأدنى، غليظ على العدا، أخي ثقة في النائبات مجيب، متى ما يقول ما يكذب القول، فعله أفعاله تصدق أقواله، سريع إلى الخيرات غير قطوب. ما هو مكشر في البيت، القطوب هو المكشر. إذن كريم، سريع إلى مساعدة المحتاجين، سريع إلى الخير، منيب إلى الله عز وجل، هذا مثل يقتل. وأخذت تبكي وتقول: عيني جودي بعبرة ونحيبي، لا تملي على الإمام النجيب، فجعتني المنون بالفارس المعلم يوم الهياج والتثويب، عصمة الله والمعين على الدهر وغيث المحروم والمحروب، الإنسان المحروم اللي ما عنده شيء، والمحروب الذي غصبت أمواله بالحرب وبالصراعات. قل لأهل الضراء والبؤس موتوا، قد سقته المنون كأس شعوبي. جاءته كأس المنية، وكانت قد أحبت عمر رضي الله عنه لأخلاقه وسمته ودينه ورعايته لها، فأصابها حزن شديد للمرة الثانية في عمرها، واعتكفت في البيت وفي المسجد، بس ما تذهب إلا البيت والمسجد، مستمرة على هذا الحال، وتقول: منع الرقاد، منع الرقاد، فعاد عيني عود مما تضمن قلبي المعمود. المعمود شديد الحزن. يا ليلة حبست علي نجومها، فسهرتها والشامتون هجود. وقتل عمر رضي الله عنه كما وصفنا. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه تعليقا على ما حدث: زوجها الأول عبد الله بن أبي بكر قتل، والآن زوجها الثاني عمر بن الخطاب قتل. فعبد الله بن عمر قال قوله هكذا بفطرته، قال: من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة. كل ما تزوجها واحد يقتل شهيدا. وبدأ الخطاب من جديد، بدأ الخطاب من جديد وهي تبكي ترفض الخطاب، وكانت تنشد وتقول: قد كان يسهرني حذارك مرة، فاليوم حق لعيني التسهيد. الآن السهر فقط من شدة الحزن. أبكي أمير المؤمنين، ودونه للزائرين صفائح وصعيد. أخذت تبكي وتبكي عليه، وتتذكر كيف كانت الدماء من جسده الطاهر في بيتها، وكيف كفن في بيتها. تقول: من لنفس عادها أحزانها، ولعين شفها طول السهد. فهكذا خسرت هذا الزوج العظيم الثاني الذي تعلق القلب به. وجاء خاطب عظيم، جاء هذه المرة الزبير ابن العوام رضي الله عنه، مبشر آخر بالجنة يخطبها. لعادتهم كما ذكرنا أنهم ما يتركون الأرامل، وخاصة أصحابهم والذين يعني مقربين إليهم. وبعد إلحاح وتوسط وافقت على هذا الزوج العظيم، وكان غنيا واسع الأموال رضي الله عنه. فبعد حياة الزهد التي عاشتها مع عمر انفتحت لها الدنيا. ثم إنه كان أيضا صالحا صلاحا شديدا، فما تغير عليها الحال. ثم هو كذلك كان غيورا غيرة شديدة، لكن غيرة الزبير أشد من غيرة الآخرين، غيرة شديدة جدا. فهي اشترطت نفس الشروط، قالت: ما تمنعني المسجد ولا تضربني ولا تمنع، نفس الشروط. وافق بعد الحاح على قضية المسجد، ما أريد، أنا لا أريد أن تذهبي إلى المسجد. فأصرت، قالت: ما تمنعني من المسجد. فسمح لها، لكن سبحان الله كل ما خرجت من البيت قلبه يشتعل. امرأة في منتهى الجمال، وذكرها بين الناس عظيم، وشاعرة كل الناس تذكر أشعارها، فالناس تنظر إليها وهو يغلي. كيف ينظر الناس إلى زوجته؟ حاول يمنعها وتقول: لا لا تمنعني من المسجد، قلبي معلق في المسجد. ففكر في حيلة يمنعها. ففي مرة لما أذن العشاء خرج من البيت واختبأ خلف سقيفة بني ساعدة، فلما مرت جاء بسرعة وقرصها من وراها وهرب وهو ملثم. فبدأت تصرخ: تعال يا عدو الله، قطع الله يدك. طبعا هو هرب. فرجعت إلى البيت، الزبير شافها رجعت، سألها قال: ما الخبر؟ تصلين في البيت بعد ما خرجت المسجد؟ قال: تغير الناس وفسدوا بعدك يا أبا عبد الله، خلاص ما أصلي بعد. الصلاة في المخدع أفضل من الصلاة في البيت، والصلاة في البيت أفضل من الصلاة في حوش البيت. يعني أدخل إلى داخل البيت. شوفوا حرصها على شرفها رضي الله عنها وأرضاه، مع قلبها المعلق في المسجد، لكن لما رأت أن أدى إلى مفسدة بقيت في البيت وعاشت عيشة هنيئة سعيدة. كانت مشكلة الغيرة هذه وانتهت بهذا الحادث الصغير، وحياة في منتهى السعادة، وأحبته وأحبها كذلك. سبحان الله، دائما الله سبحانه وتعالى يبدلها بأكارم. وظل هذا الحال إلى أن حدثت الفتنة العظيمة بين المسلمين، وكانت معركة الجمل. وبعدها خرج الزبير لا يريد أن يشترك بهذه الفتنة، فتبعه عمرو بن جرموز، قاتله الله. الزبير الآن ترك المعركة، ومع ذلك تبعه هذا الرجل حتى قتله، وجاء يخبر علي بن أبي طالب، يعني يريد أن يبشر أنه قتل الزبير، فقال أتيت عليا برأس الزبير، أتى برأسه، فلما رأى علي رأس الزبير قال بشر ابن جرموز بالنار. كيف يقتل الزبير خاصة أنه ترك الفتنة وترك المعركة؟ قال بشر ابن جرموز بالنار، بشروا قاتل ابن صفية، صفية بنت عبد المطلب، الزبير ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، قتل ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ابن جرموز يعلق على هذا المشهد يقول أتيت عليا برأس الزبير أرجو لديه به الزلفة، تقرب إليه به، وسيان عندي قتل الزبير وصرخة عير بذي الجحفة، يعني قتل الزبير مثل قتل بعير عندي، هكذا قاتله الله. وقتل الزبير رضي الله عنه وترك أموالا طائلة، غني، غنى فاحش كثير، لكن كان أيضا كريم، عليه ديون كثيرة لناس، فصفيت ديونه ثم جاء بالأموال، وابن الزبير عبد الله بن الزبير أخذ نصيب عاتكة وأعطاه إياه كاملا، ولم تسأله ولم تناقشه، رغم أن اللي أعطاها شكل مبلغ صغير 80,000 بالنسبة للملايين التي كانت عندها، لكنها كانت عندها قناعة في نفسها، وفي نفس الوقت عندها ثقة بعبد الله بن الزبير، رغم أنه ليس ابنها، لكن عندها ثقة كبيرة به لدينه وأمانته. فأخذت تنشد وتقول غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معردي، ما كان يفر، يا عمرو قتله من وراه، قتله غدرا ما واجهه، يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد، شلت يمينك إن قتلت لمسلما، حلت عليك عقوبة المتعمد، إن الزبير لذو بلاء صادق، سمح سجيته كريم المشهد، فاذهب فما ظفرت يداك بمثله في من مضى ممن يروح ويغتدي. لو بحثت في الرجال ما تجد مثل الزبير، قتلت أعظم الناس. وأخذت عاتكة تفكر، هي شؤم كل واحد يتزوجها يقتل؟ هل هي شؤم على الرجال؟ وظلت لا تريد أن تتزوج بعد هذا الحادث، وجاءها رجل من أعظم الناس يريد أن يخطبها، لا يرد مثله، جاءها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، من يرد ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العظيم الجليل؟ فقالت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلك لا يرد، لكني أظن بك عن القتل، كل واحد يتزوجني يقتل وأنا ما أريدك أن تقتل. فلم يلح عليا وتركها، ومات رضي الله عنه مقتولا شهيدا، رغم أنه ما تزوجها. فظلت، ومرت الأيام، وجاءت في يوم من الأيام الخاطبة لتخطبها إلى واحد من أعظم المسلمين، ذاك هو الحسين بن علي سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة، هؤلاء البيت الكريم العظيم، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أظن بك عن الموت، مثلك لا يرد، لكن أخاف عليك القتل والشهادة. قال إنما تزوجتك للشهادة، أنا أبحث عن الشهادة في سبيل الله، فأمام هذا الرد ما استطعت إلا أن تقبل. فتزوجت الحسين رضي الله عنه، وعاشت معه في محبة وسعادة عظيمة. ثم جاءت الفتنة العظيمة التي شارك فيها الحسين، وثار لأجل إحقاق الحق وإرجاع الأمة إلى الدين الحق وإلى الصواب، وإبعادها عن الانحراف في الحكم والملك. وقصة شهيرة انتهت بفاجعة عظيمة في كربلاء، وهناك في كربلاء كانت عاتكة أيضا، حضرت كربلاء مع الحسين رضي الله عنه وعنها، وقتل الحسين هناك، أصيب أمامها وسقط على الأرض أمامها، فرفعت خده عن الأرض ومسحت عنه التراب ولعنت قاتله، فأبعدوها عنه، أبعدوها وقتلوه أمام عينها، وقطعوا رأسه أمام عينها. فاجعة من أعظم فواجع المسلمين، يقتل مثل الحسين، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف بن الشريف، يقتل مثل الحسين الذي ثار للحق وعلم المسلمين كيف يدافعوا عن الحق ويضحوا بأنفسهم من أجل الحق، رضي الله عنه وأرضاه. قتل أمامها فانهارت. أيما انهيار، كل من تتزوجه يقتل شهيدا. وأخذت ترثي الحسين وتقول: وحسينا فلا نسيت حسينا، أقصدته أسنة الأعداء، غادروه بكربلاء صريعا، جادت المزن في درى كربلاء. ومن شدة حزنها على الحسين ماتت بعده بفترة قصيرة. رحم الله عاتكة، رفيقة الشهداء، منافسة الشعراء، قدوة ومثل في كل صفاتها لبنات اليوم. اقتدين بها يا بناتي، وتعلقن بمثل هذه النوادر من النساء الخالدات، بدل التعلق بمن لا تستحق من تافهات هذا الزمان. رحم الله عاتك. وأنتقل إلى الحديث عن واحدة أخرى من عظيمات بيوت الملك، تلك هي فاطمة بنت عبد الملك بن مروان. وقد حدثتكم عن عبد الملك أبيها، فتقول عنه أم الدرداء الصحابية رضي الله عنها، تقول: ما زلت أتخيل هذا الأمر فيك، يعني الخلافة فيك، منذ رأيتك. قال: وكيف ذاك؟ تعجب. فقالت تلك الصحابية الجليلة، قالت: ما رأيت أحسن منك محدثا ولا أعلم منك مستمعا، تحسن الحديث وتحسن الاستماع. وقال الشعبي العالم الجليل العظيم: ما جالست أحدا إلا وجدت لي عليه الفضل، وجدت أني أنا يعني أكون أفضل منه في بعض الأمور، إلا عبد الملك بن مروان، فإني ما ذكرته حديثا إلا وزادني فيه، ولا شعرا إلا وزادني فيه. شاعر فقيه عظيم أديب، يعني تجمعت له الصفات العظيمة. ويقول إبراهيم بن عدي: رأيت عبد الملك بن مروان وقد أتته أمور أربعة في ليلة، في ليلة واحدة جاءته أربعة أخبار، فلم يتغير وجهه. قتل عبيد الله بن زياد واليه على العراق، وقتل حبيش بن دلجة بالحجاز، وانتقض ما كان بينه وبين ملك الروم، ملك الروم نقض الهدنة التي بينهما، وخرج عليه عمرو بن سعيد في دمشق. أربع جبهات قتال تنفجر في يوم واحد، ولم يتغير وجهه، في منتهى الصمود والقوة. وكان كما ذكرت لكم أديبا. يقول الأصمعي، وتعرفون من الأصمعي في عظمته في اللغة، يقول: أربعة لم يلحنوا في جد ولا هزل، يعني ما عمرهم يخطئون في اللغة، ما مثلنا احنا كل شوية نكسر اللغة ونرفع وننصب بغير يعني حق. يقول الشعبي وعبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف يعني الثقفي وابن القرية، هؤلاء من بينهم عبد الملك مروان، ففي هذه البيئة وفي هذا الأدب الجم وفي هذا البيت، بيت الخلافة، نشأت فاطمة. كان كذلك أخوها الوليد ابن عبد الملك، وكان أيضا من العظماء الفقهاء، لكنه كان في نفس الوقت شديدا جبارا ظالما، وكان حريصا على العلم وعلى الفقهاء، لكنه كان عند هذا الخلل. فلما توفي سنة 96 هجرية تولى الحكم من بعده سليمان بن عبد الملك أخوها الآخر، فهي بنت خليفة وأخت خليفة وأخت خليفة آخر. فسليمان بن عبد الملك تولى بعد الوليد، وكان فصيحا مفوها عادلا يحب الغزو، وكان يعني حريصا على الدين، وكان من محاسنه أنه عين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس وزيرا له ومستشارا له. فاطمة بنت عبد الملك نشأت بهذه الطريقة، هي وحيدة أمها، ليس لها إخوة ذكور، كل الأخوة الذكور من أبيها، عددهم أكثر من 16 أخ، كلهم إخوة لها من أبيها، ولها أختان كذلك من أبيها. فتربت مع هذه البيئة، بيئة الملك، وكان أبوها عبد الملك يحبها حب خاص، وكان يتولاها بتربية خاصة، فتولى يعني تربيتها بنفسه، ثم سلمها للفقهاء، فعلموها القرآن والحديث والشعر والأدب والفقه والسير، فنشأت عالمة بالإضافة إلى الملك والجمال، فكان يتمناها كل الشباب. لما توفي عبد العزيز والد عمر بن عبد العزيز وكان واليا لمصر، طلب عبد الملك بن مروان من ابنه عمر أن يأتيه إلى دمشق، وطبعا هذا ابن أخيه، فعاش مع أولاده ورباه مع أولاده. ثم إن فاطمة بنت مروان خطبت عمر بن عبد العزيز لفاطمة بنت عبد الملك فسر، وأرسل عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز قال يا ابن أخي قد زوجك أمير المؤمنين بنته فاطمة، وكان أصلا هو راغب فيها ويعني يتوق أن يتزوجها. فقال عمر وصلك الله يا أمير المؤمنين، فقد أجزلت وكفيت، وفرح بها فرحا شديدا. إذن هكذا كانت البداية، وكان عمر بن عبد العزيز يعيش حياة مترفة، حياة ملك وفخر، زوجته بنت الملك. ثم إن عبد الملك بن مروان مات فتولى كما ذكرنا الوليد، فولى عمر بن عبد العزيز زوج أخته ولاه على المدينة، فذهب إلى المدينة واليا عمره آنذاك 25 سنة. فذهبت معه فاطمة وعاش في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، شرفها الله وشرف ساكنها عليه الصلاة والسلام، فنشر العدل وأحبه الناس حبا شديدا، وكان تقيا مؤمنا حريصا على العبادة والصلاة. لكنه كان جاء من بيئة مترفة فتعود على الترف، حتى يقولون أن ريحة الطيب كانت تفوح منا إلى مسافة أمتار، وكان يعني يتفاخر بملابسه، وكانت له مشية خاصة يتبختر بها حتى كانت تسمى المشية العمرية. إذن تنعم وخيلاء وفخر، هكذا عاش. في هذه الفترة كان الوزير الأول للدولة هو الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو الرجل الأوحد بالنسبة لعبد الملك بن مروان. وعمر بن عبد العزيز كان يسمع سيرة الحجاج وكيف أنه كان ظالما مجرما، فكتب عمر لما تولى الوليد بن عبد الملك، كتب عمر للوليد يستنكر هذا الإجرام الذي فعله الحجاج في الأرض وبالذات في الأرض العراق. فطلب منه قال أنا ما أريد أستقبل الحجاج، هو ناوي يأتي للحج يذهب إلى مكة مباشرة، ما أريد أن يمر علي بالمدينة. فهنا الحجاج غضب وشعر أن هذا سيفتن عليه وقد يقلل مكانته عند الدولة، فما زال يضغط على الوليد إلى أن عزل عمر بن عبد العزيز. والوليد طلب من عمر بن عبد العزيز يأتي إليه إلى دمشق. فخرج عمر من المدينة وهو يبكي، قالت له فاطمة لما تبكي؟ قال أخشى أن أكون ممن أبعدت المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المدينة أنها تبعد الخبث منها، تبعد الشيء الخبيث منها، يقول أخشى أنا أكون ابتعدت عن المدينة لأني خبيث. فقالت له فاطمة قولة جميلة، قالت لا تحزن إن الله معنا. الوليد تولى الحكم، والولي العهد بعده كما سماه عبد الملك هو سليمان، فأراد الوليد أن يعزل سليمان، وهذا كان أمر فتنة يحدث بينهم باستمرار. هذا ولي العهد الذي وراه ولي عهد كان دائما يجعل لهم فتنة، لأن الحاكم نفسه ما عنده اختيار في ولي عهده، يختار الذي بعده، وكانوا يتضايقون من هذه المسألة، وذلك سببت لهم مشاكل كثيرة. فبدأ الوليد يستقطب الأعيان والوزراء وبني أمية حتى يعينوه على عزل سليمان ولا تحدث فتنة. فعمر بن عبد العزيز رفض وقال إن لسليمان في أعناقنا بيعة في التزام ما أستطيع أتركه. فعاد يخبر فاطمة بالخبر، الآن صراع بين أخويها، فوافقته واستنكرت عمل الوليد. فاستدعى الوليد لما رأى موقف عمر وعرف أن عمر ممكن يعمل له مشكلة، استدعاه إليه، فلما جاء أمر بأخذه إلى السجن فوضعوه في غرفة، فأمر بإغلاق باب الغرفة وشباك الغرفة بالطين، يقولون طين عليه الغرفة. إذن حبسه ليس فقط حبس انفرادي، حبس موت، لا هواء يدخل، لا ماء، لا طعام، لا شيء، يعني حكم بالإعدام. فاطمة جنت لغياب زوجها، ما تعرف وين راح، بدأت تبحث عنه وتستحلف الوليد وهو يعني لا يرد عليها، إلى أن تدخلت إلى زوجة الوليد فأم البنين. فأم البنين هنا الكريمة الفاضلة تدخلت، فعندها أخبرهم أين هو، ففتحوا عليه الباب فإذا هو قد مالت رقبته من الاختناق ما في هواء ومن الضعف، وكاد يموت رحمة الله عليه من هذا الموقف الذي أصابه وأوشك على الهلاك، وخرج وهو في سوء حال. هذا الموقف وهذا الصمود لالتزامه بسليمان بن عبد الملك جعل سليمان بن عبد الملك تكون لعمر بن عبد العزيز مكانة خاصة عنده. فنجا عمر وفرحت فاطمة بهذا الأمر العظيم، لكنهم لم يتجرؤوا على محاسبة الخليفة الذي فعل هذا الأمر، ولم يدم الأمر للوليد، فمات قبل أن يعزل سليمان وتولى سليمان بن عبد الملك الخلافة. وفورا بعد أن تولى جعل عمر بن عبد العزيز مستشارا له ووزيرا من وزرائه. وبدأ عمر بن عبد العزيز الآن هو ما زال لم يتولى الخلافة، ما زال وزير، فبدأ يضغط على سليمان بن عبد الملك في قضية رئيسية، وهي أن يخرج كل المساجين الذين سجنهم الحجاج. تذكر بعض الروايات أنهم بلغوا 80,000 دخلهم في السجون. ففعلا استجاب سليمان بن عبد الملك لهذه الطلبات. إذن بدأت مكانة عمر بن عبد العزيز تظهر. وسليمان كان فيه دين وكان فيه حرص على الدين، وقصة طويلة. فلما جاءته المنية، قبل أن تأتيه المنية يروي وزيره العالم الجليل رجاء بن حيوة، هكذا كان الخلفاء يجعلون العلماء وزراءهم يستشيرونهم ويعتمدون عليهم، والوزير الأول عنده كان رجاء بن حيوة. يقول لما كان يوم الجمعة لبس سليمان بن عبد الملك ثيابا خضرا من خز، ونظر إلى نفسه في المرآة وقال: أنا والله الملك الشاب، شاب 30 سنة. فخرج إلى الصلاة، صلى بالناس الجمعة، خطب بهم، ورجع وإذا هو مريض، فأصابت الحمى وأصابت أهله وانتشر المرض. وخلال هذا المرض استطاع رجاء بن حيوة، شوفوا أثر العالم عندما يكون عاملا، عندما يكون محتكا بهذه الأجواء، مؤثرا فيها لا متأثرا بها. فاستطاع رجاء بن حيوة أن يقنعه بتغيير ولي العهد من ابن يزيد إلى أن يعطي الولاية لواحد قبل يزيد، فاقتنع وفعلا كتب الخطاب إلى الأمة بهذا الأمر. فلما مات الخليفة خرج رجاء بن حيوة، الناس مجتمعين في المسجد، فرفع إليهم الكتاب وأخذ منهم البيعة، قال: أمير المؤمنين مات وكتب كتابا في ختمة، عشان ما تقول أنا زورته، في ختم الخليفة وفيه توقيعه، وقد مات، وقد أوصى أن يكون ولي العهد من بعده من في هذا الخطاب. كلهم طبعا يتوقعون يزيد ابن عبد الملك. فقال: تعطوني البيعة على من في هذا الكتاب. فبايع الناس، فذهب إلى عمر بن عبد العزيز وذهب إلى يزيد، قال لهم: كلكم تبايعون على من في هذا الكتاب. فكلهم بايعوا، ما أحد كان يخطر بباله أنه سيتغير يزيد بن عبد الملك. فعندها ذهب إلى عمر بن عبد العزيز، كان جالس خلف المسجد جالس، فقال: أين عمر بن عبد العزيز؟ فذهب إليه فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فوجئ عمر بن عبد العزيز مفاجأة عظيمة، قصة عجيبة، لعلي يوم الأيام أذكرها لكم، قصة عمر بن عبد العزيز. وخر ساقطا، خر، ما استطاع يقف، عقر كما يقولون. وأخذ الناس يسلمون عليه بالخلافة، وسلم عليه يزيد بن عبد الملك بالخلافة. أراد أن يمشي إلى المنبر، ما استطاع، بدأ يعتمد على الناس من المفاجأة. أراد يصعد المنبر، ما استطاع، صعدوه حملوه حملا. أراد يتكلم، ما استطاع، فبايعه الناس وهو جالس. فكان أول ما فعله بعدما انتهى من دفن سليمان بن عبد الملك، جاول بالخيول الأصيلة والمراكب الفخمة حتى يركبها، فقال: أخروه. ثم أمر ببغلة مركوب الفقراء فركب، ثم ذهب إلى المنزل، رآه خادم عنده، قال: يا أمير المؤمنين، كأنك مهتم في هم أصابك. قال: لمثل الأمر الذي نزل به تمام، إنه ليس من أمة محمد في مشرق ولا مغرب أحد إلا له قبلي حق يحق علي أداءه إليه غير كاتب لي فيه، بدون ما يطلب، بدون ما يكتب كتاب، أنا مسؤول أبحث عن مشاكل الناس في كل الأرض، ما أهتم. ونزل بعد أن خطب خطبة الخلافة، وأمر بكل الأموال التي عنده والثياب التي كانت تبسط للخليفة، كان يبسطون له، ما يمشي على الأرض، الخليفة ما كان عندهم يمشي على الأرض، كان تفرش له البسط يمشي عليها، ويبسطون أمامها ووراءها ويلفونها أمامها، ما يمشي على الأرض، حتى يقولون كان الخليفة يمشي من بغداد يمشي إلى الحج إذا نذر، فيبسطون البسط أمامه إلى أن يصل، هكذا كانوا. فأمر بكل البسط أن تؤخذ وتباع وتجعل في بيت مال المسلمين. ثم بدأ يصدر الأوامر بمثل هذه الأمور إلى أن تعب طول الليل ما نام، ثاني يوم انشغل بالخطبة والخلافة وكذا إلى الظهر، فذهب يرتاح بعد الظهر يريد أن يأخذ قيلولة، فجاءه ابنه عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، شوف التربية التي ربتها فاطمة ورباها عمر، فجاء إليه قال: ماذا تريد أن تصنع يا أمير المؤمنين؟ قال: أي بني أقيل، تعبت. قال: تقيل؟ ولا ترد المظالم؟ قال: أي بني، إني قد سهرت البارحة في أمر عمك سليمان وانشغلت الصبح ما ترى، فإذا صليت الظهر، كان يريد ينام قبل الظهر، إذا صليت الظهر رددت المظالم. قال: يا أمير المؤمنين، ما لك أن تعيش إلى الظهر؟ تضمن تعيش إلى الظهر؟ تعجب عمر بن عبد العزيز من قولة ابن، قال: تعال يا بني ادن مني، فدنا منه فأخذه واحتضنه وقبل بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني. ولم ينم وخرج وأمر مناديه ينادي في الناس: من كانت له مظلمة على أحد فليرفعها ولا يردها. وأخذ يرد المظالم، وأول مظالم بدأ يردها المظالم التي كانت لبني أمية على الناس. واشتهر أمره في قصة طويلة، لكن نحن يعنينا قصة فاطمة. فجاءت فاطمة بنت عبد الملك زوجته تهنئه بالخلافة، فلم يقابلها بالفرح الذي كانت تتوقعه، فرح الخلافة، بل قابلها مخيرا إياها بين أمرين لا ثالث لهما: إما أن تقوم معه وليس له وقت لها، قال لها: أنا خلاص هم الأمة الآن، تعيشين معي ما عندي وقت لك، فتريدي أن تعيشي معي بهذه الصورة أو اختاري أن تلحقي بأهلك، أنا أخشى تبقي معي وأظلمك، فخيار صعب، إما أن تعيش في النعيم مع أهلها والخير أو تعيش في الفقر مع زوجها الذي لا يتفرغ لها، فاختارت أن تعيش مع زوجها. وبكت وأبكت جواريها، فكانت قولتها لها عجيبة، قال: إن أردت صحبتي، لما وافقت، شوف الشروط الآن، فردي ما معك من مال وحلي وجوهر إلى بيت مال المسلمين فإنه لهم. هذا أبوك أخذها، بأي حق أخذ هذه الأموال؟ ما هي أمواله؟ فإني لا أجتمع أنا وأنت والحلي في بيت واحد. فردت كل أموالها إلى بيت مال المسلمين. لما تولى يزيد ابن عبد الملك أخوها فيما بعد، تولى الخلافة، أراد أن يرجع لها هذه الجواهر فرفضت، قالت: ما كنت لأتركه ثم آخذه. فأخذه يزيد وقسمه بين نساء بني أمية. ثم نظر في ملابسها فقال: هذه الملابس، هذه ليست لك، رديها إلى بيت مال المسلمين، لا أدري أهي حلال أم حرام. ما حرمها، لكن فيها شبهة بالنسبة له. وهكذا ردت كل ثيابها وكل جواهرها، وعاشت مع زوجها المؤمن الداعية العادل الخليفة الراشد. دخل عليها يوما فإذا هي تخيط ثوبها بيديها، كانت إذا أشارت بإصبعها تحركت عشرات الجواري، فذكرها، قال لها: تذكرين لما خرجنا في مرج دابق مع سليمان بن عبد الملك، كانوا خارجين للغزو وهم في منتهى النعيم والثياب والغزو والأنواع الطعام، يقول: الآن في بيتك وليس لك طعام؟ يقول لها: يا فاطمة، لنحن في ليالي دابق أنعم منا اليوم، أيام ما كنا في الجهاد أنعم منا في أيام الخلافة. فقالت: والله ما كنت على ذلك يومئذ أقدر منك اليوم، أنت تقدر على هذا اليوم أيضا؟ فقال: يا فاطمة، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فبكت فاطمة واستشعرت بمشاعره في الخوف من الله عز وجل، وقالت: اللهم أعذه من النار. ومرت الأيام عليهما في الفقر الشديد وهو خليفة، مرت عليها أيام ما تجد لحافا تلتحف من شدة برد دمشق، ومرت عليها أيام وأمعاؤها تضطرب من الجوع، فكانت تدعو وتقول: ألا ليت بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين، فوالله ما رأينا سرورا مذ دخلت علينا الخلافة. شوف الفرق، الإنسان تأتي الخلافة يصرف أموال الأمة ويلعب في الأموال العامة، وهم لما تولوا الخلافة عكسوا الآية. ولذلك في قصة عجيبة، أن خادم لعمر بن عبد العزيز دخل على فاطمة فطلب يأكل، ما عنده طعام، فأعطته عدسا، فقال: كل يوم عدس، هذا بيت الخلافة، كل يوم عدس. فقالت: يا بني، هذا طعام مولاك أمير المؤمنين، ما يأكل إلا هذا. ودخلت امرأة عليها فرأتها لابسة ثياب مبهدلة، فقالت لها: يا فاطمة، المرأة تتزين لزوجها؟ فقالت لها فاطمة: المرأة تتزين لزوجها بما يحب أم بغير ما يحب؟ قالت: بما يحب. قالت فإنه يحب مني هذا، ما يحب الملابس الفخمة. سبحان الله كيف تغير. ولذلك لما انشغل عنها انشغال شديد بين أحوال الأمة وبين العبادة والخوف من الله، انشغل عنها نساها، فكتبت إليه أبيات شعر تذكره، تقول: ألا يا أيها الملك الذي قد سبى عقلي وهام به فؤادي، أراك وسعت كل الناس عدلا وجرت علي من بين العباد، كل الناس عدلت بينهم إلا أنا ظلمتني، وأعطيت الرعية كل فضل وما أعطيتني غير السهاد، بس السهر لي. فعندها التفت إليها شيئا وأعطاها شيئا، قال لها: سامحيني، انشغلت بالأمة وبالخوف من الله. عمر بن عبد العزيز يقول قولة عجيبة، يقول لوزيره رجاء بن حيوة، قال: يا رجاء، إن لي نفسا تواقة، نفس طموحة، كلما وصلت إلى أمر تاقت إلى ما هو أعلى منه، وقد تاقت نفسي إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، ثم تاقت نفسي إلى الإمارة فتوليت المدينة، ثم تاقت نفسي إلى الخلافة فأدركتها، وقد تاقت نفسي اليوم إلى الجنة فأرجو أن أدركها. له قصص وقصص عجيبة. وفاطمة لها شأن عظيم في حياته. في يوم من الأيام، ما في كل عدس عدس، قال: يا ريت يوم من الأيام آكل عنب، اشتهى العنب. فهي قالت: اشتري عنب. قال: والله ما عندي ثمن، ما عندي ثمن عنب. كان قد خصص لنفسه درهمين، يعني مثل ما نقول اليوم ريالين، يعيش منهما هو وأهله. وقال: والله ما عندي. هي بقيت عندها شيء، فأخذت دينارين من ذهب وطلبت من الوالي في بعلبك في لبنان أن يرسل لهم عنبا، فجاء بالعنب. فلما جاءته بالعنب تعجب، فقال لها: من أين لك هذا العنب؟ قالت له هكذا القصة. قال: أتعبتي دواب المسلمين لشهوة عمر، ثم أرسل تهديدا إلى والي بعلبك إن رجعت إلى مثلها والله لا أعزلنك. هكذا كان رحمه الله، ورفض أن يأكل العنب. تعلمت منه. لما جاءته المنية، دخل عليه واحد من كبار الناس، مسلمة ابن عبد الملك أخو فاطمة، وهي جالسة عند رأس عمر تبكي، فعمر مغمى عليه من شدة المرض، فرآه في ثوب مرقع مخروق الجيب، فقال مسلمة: لو أبدلتم هذا القميص. فسكتت فاطمة، فقال: يا فاطمة، ناوليني قميص آخر، أنا نزعة ولبسة قميص آخر. فجلست ما تحركت. قال: قومي، ناوليني قميص آخر. فلما كرر فشد عليها، قال: قومي، ما يجوز يدخل الناس على أمير المؤمنين وهذا اللباس عليه. قالت: يا مسلمة، والله ما له قميص غيره، هذا القميص الوحيد اللي يملك أمير المؤمنين. تعجب. إذن شأن آخر غير شأن الناس، شأن آخر. انظروا إلى قولته لها، أرسل عطاء إلى فاطمة بنت عبد الملك، قال: أخبريني عن أحوال عمر. فقالت: أفعل، إن عمر قد فرغ نفسه للمسلمين، ما انشغل بالشهوات وبالترف، إذا أمسى مساء لم يفرغ فيه من حوائج يومه، ظل مشغول بالمساء إلى أن ينتهي، وكان ما يسرج، ما يولع إلا السراج اللي من فلوسه الخاصة إذا انتهى من أحوال المسلمين، وكانت تسيل دموعه على خديه ويشهق الشهقة، أقول مات، وإذا أصبح الصبح أصبح صائما. فقلت: يا أمير المؤمنين، رأيتك الليلة تبكي وتشهق، ما الذي حدث؟ فقال: عليك بشأنك، خليني بشأني. قالت: أرجو أن أتعظ، يمكن لو تقول لي شيء يرق قلبي. قال: إذن إذا كان هذا الهدف، ما جاية تعاتبيني، جاية تتعلمين، أخبرك: إني قد نظرت فوجدتني قد وليت أمر هذه الأمة أسودها وأحمرها، ثم ذكرت الفقير والجائع والغريب والضائع والأسير المقهور وصاحب المال القليل الذي عنده أولاد كثيرين وأشباه ذلك في أقاصي الأرض وأطراف البلاد، فعلمت أن الله سائلني عنهم جميعا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحجني فيهم، فخفت ألا يقبل الله مني عذرا ولا تقوم لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، فرحمت والله يا فاطمة نفسي رحمة دمعت لها عيني وتوجع لها فؤادي وشهقت لها نفسي، وكلما ازددت لها ذكرا ازددت منها خوفا، ف فاتعظي إن شئت أو اتركي. هكذا كان رحمه الله تعالى، كان خير الناس، كان يبكي إذا قرأ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فكان يبكي يقول لأهله لزوجته وأولاده: والله لقد خشيت أن أهلك، والله لقد خشيت أن أكون من أهل النار. وكان دائما يذكر الجنة والنار ويقول لما قالت له فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين، لم تبكي؟ دائم البكاء. قال: ذكرت يا فاطمة منصرف القوم من بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير. تقول: فظل يبكي حتى أغشي عليه. تقول فاطمة للمغيرة، هي أكثر من وصف عمر بن عبد العزيز، تقول: يا مغيرة، قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصياما من عمر بن عبد العزيز، لكني لم أرى رجلا أشد خوفا من ربه من عمر بن عبد العزيز. إذا دخل بيته لا يزال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه فيسقط، ويفعل ذلك طول الليل. وكانت تقول عنه كان من دعائه الدائم رضي الله عنه: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. هكذا كان رحمه الله تعالى. قصص وقصص في سيرة عمر بن عبد العزيز. عمر الذي ملأ الأرض عدلا حتى الزكاة يمر الناس يبحثون عن من يأخذها، أغنى الفقراء ما يجدون واحد يأخذ الزكاة، بدأ الناس يذهبون إلى أقصى الأرض يبحثون عن من يأخذ زكاتهم. هكذا كل هذا فعله عمر وهو لم يحكم سوى 2 سنة و5 أشهر. فأي عظة وأي فضل لعمر. يقول مالك بن دينار الزاهد العظيم، يقول: الناس يقولون مالك، الإمام مالك زاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها. وفي سيرة ابن الجوزي رحمه الله أن محمدا بن عبد الملك سأل أخته فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز: كيف بدأ مرض عمر الذي مات فيه؟ فقالت: والله ما أراه مات إلا خوفا من الله. تقول: كنت أسمعه يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يقول: فظل يرددها طول الليل لما الصبح. فلما كان الصبح تركت عنده خادم اسمه مرثد، قلت له: اجلس عنده خلي ينام يرتاح، خليك عنده أنا بروح أقضي غرض. رجعت فوجدت مرثد خارج الغرفة. قالت: ما الذي أخرجك؟ قلت لك: اجلس عند أمير المؤمنين لعله يحتاج شيئا. قال: هو أمرني أن أخرج. فلما دخلت عليه فإذا هو قد مات رحمه الله. هكذا كان عمر رضي الله عنه رحمه الله خليفة راشد. وهكذا كانت فاطمة التي تربت على العز والخير. أي امرأة تستطيع أن تصبر على ما صبرت عليه من هذا الفقر وهذا الزهد لولا إيمان عميق وحب عميق لله تعالى ولرسوله وللجنة، وحب عميق لزوجها عمر بن عبد العزيز ورضا بما كان يفعل. فيا أخواتي ويا بناتي، اقتدينا بهذه السير. يا أخواتي الكريمات ويا إخواني الكرام، هذه النماذج تعلم الرجال قبل النساء كيف يتعاملون في الرخاء وفي الشدة. نماذج عظيمة، نسأل الله تعالى أن نجعلها لنا قدوة. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.